يقول معلوم أن الظهار لا يكون إلا من الزوج، فما فائدة قول المصنف ممن ظهر منها؟ يعني فيما لو كان له أكثر من زوجة، فما يمس للزوجة التي ظهر منها؟ قل ما معنى الظهار المؤقت؟ يعني بزمن ظاهر من زوجته مدة شهر فقط، أو يظاهر مدة شهرين، أو يظاهر مدة أسبوع، أو يظاهر مدة 3 أيام، معناه محرم. لكن لو فعله نقول يجري عليه الحكمين، يجري عليه الحكمان، إما الكفارة إذا وطئ، أو عدم الكفارة إذا زالت المدة. ولو قال الشخص مثلا أنت علي كظهر أمي مدة سنة، فإذا وطئها خلال السنة عليه كفارة ظهر، ما وطئ ما عليه شيء. وكذا لو دخل رمضان قال شخص أنت علي كظهر أختي والعياذ بالله، فإذا وطئها في رمضان الكفارة، ما وطئها وزار رمضان ما في شيء. يقول إذا ظهر من زوجته مؤقتا لكن أكثر من 4 أشهر كان يقول أنت علي كظهر أمي 5 أشهر، فما الحكم؟ أيها إذا رفعت الحاكم يجري عليه الحاكم إيش؟ أحكام الإله. يعني هل يمكن تداخل الظهار مع الإله؟ متى يمكن؟ ها؟ لا لا نعم، إذا كان أكثر من 4 أشهر، إذا كان أكثر من 4 أشهر الظهار سواء كان مطلقا أو معي، فإذا تمت 4 أشهر في المطلق لها أن تطالب بالإلاء بالفسخ. يعني طيب هل نسميه إلاء بعد 4 أشهر؟ ما نسميه، إيش نسميه؟ فسخ للضرر. يعني سؤال الحين، هل بعد 4 أشهر يمكن أن يكون ظهار وإلاء ولا لا؟ ما يمكن. طيب اجتمعان في ايش؟ في ايش اجتمعان؟ بعد 4 أشهر تحريم الإله وتحريم الظهار ما في اشكال في الحكم التكليفي، ابغى يجتمعان في ايش بعد 4 أشهر؟ الظهار والإله في فسخ. يعني بعد 4 أشهر يتفقان في ان للزوجة طلب حق فسخ النكاح، تمام؟ لكن هل نسمي إله، هل نسمي بعد 4 أشهر إله وظهار؟ لا. طيب ليش خباب ما سميه إلى بعد 4 أشهر؟ أيوة، لأن ما أتى بلفظ الإلى اللي هو الحلف، أيوة، بل أتى بشيء أشنع منه أعوذ بالله. يقول يدخل في تحرير الرقبة من حكم عليه بالقصاص؟ لا، تحرير الرقبة من العبودية للحرية. يقول إذا ظهر منها وقتا محددا إما بالليل أو النهار، نقول لا يجوز هذا فعل الظهار أصلا، قول الظهار، لأن الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول، فمحرم. لكن لو ظهر وزال وما وطئها ما يترتب عليه شيء. يقول ما الفرق بين القولين؟ ألا يضمن أن يضمن فرط، والثاني لا يضمن إن لم يفرط؟ القول الأول إذا ما فرط ولم يتعدى ما فيه ضمان، يأخذ القلم يكتب ما يضمن. القول الثاني يضمن، فرط ما فرط يضمن، لو كان يكتب كما هو وانكسر القلم يضمن. القول الأول لو يكتب وانكسر القلم ما يضمن، واضح؟ أيوه، هذا الفرق. لو شخص استعار السيارة وفرط أسرع فيها وانقلب على كلا القولين يضمن، لأن هنا مفرط وهناك يضمن مطلقا. وإذا ما أسرع يسير بسرعة 60 كيلومترا فانقلبت السيارة، على القول الأول ما يضمن وما فرط، والقول الثاني يضمن حتى لو ما فرط. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول إذا استعار شخص من شخص سيارة بشرط لا يسافر بها في سفر مستعير فاصطدمت، فهل يعتبر متعديا؟ نحن مثلنا بالانقلاب حتى ما في طرف ثاني، لكن في طرف الثاني نقول ننظر هل المستعير هو المخطئ أو الطرف الثاني هو المخطئ. إذا كان المستعير ما أخطأ فنجري عليه القولين، إذا كان هو المخطئ على كل القولين يضمن.